خالق أفعال العباد. بسم الله الرحمن خلق أفعال العباد. نعم فيها كلام المتجه يقول العبد يخلق في نفسه والجبرية يقول أنه مجبور والسنة يقول أنه أفعال العباد هي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا ومن الفاء ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون فالله خالق العباد وخالق أفعالهم. فالله سبحانه وتعالى خالق وخلق قدرهم وإرادتهم فأعطاهم القدرة والقدرة فصاروا يفعلون فالعباد الأفعال تنسب إليه فالعبد هو المصلي والصائم هو القائم والقانت هو إلى آخر الأوصاف. نعم صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قلتم حفظكم الله ثم ذكر تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال تعالى واذكر أيها النبي لأمتك عموما ولقومك خصوصا في الكتاب وهو القرآن الذي من جملته هذه السورة إبراهيم أي خبره في دعوته لأبيه ومحاجته له كما سيأتي. والمراد بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إياه في الكتاب أن يتلو خبره على الناس كقوله واتل عليهم نبأ إبراهيم. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكره في الكتاب لأن في ذكره إظهار الثناء على الله وعليه وبيانا لفضله وإحسانه إليه وفيه الحث على الإيمان لأن ذكره في الكتاب لأن في ذكره وأمر الله رسوله أن يذكره في الكتاب لأن في ذكره إظهار الثناء على الله وعليه وبيانا لفضله وإحسانه إليه وفيه الحث على الإيمان به ومحبته والاقتداء به والتأسي به. إنه كان صديقا أي بلغ غاية الاتصاف بالصدق والتصديق كما وكيفا كما تدل عليه صيغة المبالغة والتكثير. نبيا أي من جملة أنبياء الله الذين اصطفاهم بالوحي إليهم وهو أفضلهم على الإطلاق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه كان جامعا بين مرتبة الصديقية ومرتبة النبوة. وقد وصف إبراهيم بالصديق لفرض صدقه وقد وصف إبراهيم بالصديق لفرط صدقه في امتثال ما يكلفه الله تعالى لا يصده عن ذلك ما قد يكون عذرا للمكلف مثل مبادرته إلى محاولة ذبح ولده حين أمره الله بذلك في وحي الرؤيا. يفرط يعني زيادة تصطيف قوة يعني قوة تصطيف وزيادة فيه أمره الله. السلام عليكم. إذ قال لأبيه واسمه يفرط صدقه. نعم هو أمره الله حين أمره الله بذلك في وحي الرؤيا. لا وأمره الله بفرط الصدق. وقد وصف إبراهيم بالصديق لفرط صدقه بامتثال ما يكلفه الله تعالى. لا يصده عن ذلك ما قد يكون عذرا للمكلف مثل مبادرته إلى محاولة ذبح ولده حين أمره الله بذلك. مثل مبادرته إلى محاولة ذبح ولده حين أمره الله بذلك في وحي الرؤيا. محاولة إلى ذبح ما حصل مثل مبادرته إلى الامتثال بذبح ولده بدل محاولة إلى مبادرته إلى امتثال أمر الله له إلى محاولة مثل إيش؟ مثل مبادرته إلى امتثال نعم إلى امتثال أمر الله له بذبح ولده إلى امتثال مثل مبادرته إلى امتثال نعم إيش بعده إلى امتثال ذبح ولده إلى امتثال أمر الله إلى امتثال أمر الله له بذبح ولده أمر الله له بذبح ولده في كلام الحافظ في هذا ها كمل شوف مثل مبادرته إلى امتثال أمر الله له بذبح ولده حين أمره بذلك في وحي الرؤيا. إذ قال لأبيه واسمه آزر يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر أي لم تعبد جمادا لا يسمع ولا يبصر. إذ قال هنا نعم يعني يكون بينه وبين فاصل بينه وبينه فذكر الله تعالى في هذه الآيات مجادلته لأبيه حزر فقال وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية مجادلته لأبيه في هذه الآيات مجادلته لأبيه. إذ قال لأبيه واسمه آزر يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر أي لم تعبد جمادا لا يسمع ولا يبصر لانتفاء صفتي السمع والبصر عنه ولا يغني عنك شيئا أي لا يكفيك شيئا من جلب نفع أو دفع ضر لعجزه. فوصف هذه الأوثان والأصنام بصفات ثلاث كل واحدة منها قادحة في الإلهية. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ما لا يسمع ولا يبصر ولا هناك شيئا. أحسن الله. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك أي إني قد أعطيت من العلم ما لم تعطه وهو علم الوحي والنبوة فاتبعني أي فيما أدعوك إليه من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. أهدك صراطا سويا أي يرشدك طريقا مستقيما معتدلا موصولا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب وهو دين الله وشرعه الذي لا عوج فيه. يا أبت لا تعبد الشيطان أي لا تطعه في عبادة الأصنام والأوثان لأن عبادتها في الحقيقة هي من وحي الشيطان وتزيينه. إن الشيطان كان للرحمن عصيا أي شديد العصيان له أي شديد المخالفة والتمرد على أوامره ونواهيه وذكر وصف عصيا الذي هو من صيغ المبالغة في العصيان مع زيادة فعل كان للدلالة على أنه لا يفارق عصيان ربي وأنه متمكن منه وذكر وصف عصيا الذي هو من صيغ المبالغة في العصيان مع زيادة فعل كان للدلالة على أنه لا يفارق عصيان ربه وأنه متمكن منه، فلا جرم أنه لا يأمر إلا بما ينافي الرحمة، أي بما يفضي إلى النقمة. ولذلك اختير وصف الرحمن من بين صفات الله تعالى تنبيها على أن عبادة الأصنام توجب غضب الله فتفضي إلى الحرمان من رحمته، فمن كان هذا حاله فهو جدير بأن لا يتبع. يا أبتي إني أخاف، أي إن أقمت على الشرك والكفر وأصرت عليه. إن أقمت، أسأل الله. يا أبتي إني أخاف إن أقمت على الشرك والكفر وأصرت عليه أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وأصررت عليه أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أي تحذير من سوء العاقبة. وقد رتب إبراهيم الكلام في غاية الحسن لأنه نبهه أولا إلى بطلان عبادة الأوثان، ثم أمره باتباعه في الاستدلال وترك التقليد الأعمى، ثم ذكره بأن طاعة الشيطان غير جائزة في العقول، ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام مع رعاية الأدب والرفق. وفي قوله تعالى يا أبت في كل خطاب، ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام مع رعاية الأدب والرفق، وفي قوله يا أبت في كل خطاب دليل على شدة الحب والرغبة في صونه عن العقاب وإرشاده إلى الصواب. وفي قوله إني أخاف دليل على شدة تعلق قلبه بمصالحه قضاء لحق الأبوة. وفي قوله إني أخاف دليل على شدة تعلق قلبه بمصالحه قضاء لحق الأبوة، لكن ما كان جواب أبيه إلا أن قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أي أتهالك أنت آلهتي ومخالف لي في ديني وعبادتي. ثم هدده بقوله لئن لم تنتهي، أي عن عيب آلهتي وشتمها، لأرجمنك، أي بالحجارة، وقيل بالشتم والسب، وهجرني مليا، أي دهرا وزمنا طويلا. قال سلام عليك، أي قال إبراهيم في جوابه لأبيه سلام عليك، أي سلام مفارقة، فلا تنال مني أذى ولا مكروها لحرمة الأبوة. سأستغفر لك ربي، أي سأسأله أن يغفر لك ذنبك، أإنه كان بي حفيا رحيما بي رؤوفا بحالي معتنيا بي، فلم يزل يستغفر الله له رجاء أن يهديه الله. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم أواه، لحليم أواه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذا يعني إن إبراهيم لأواه حليم في هذه الآية، إن إبراهيم لأواه حليم في التوبة. هذا أول، يعني بعد ذلك نهى الله تعالى الاستغفار. أحسن الله عليه في سورة المتحنة، الله تعالى في سورة المتحنة استغفر الله قال إلا قول إبراهيم لأبيه، يعني أمر الله بالتأسي به إلا في هذا، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفر لك. وما في كلام السلام عليكم يحتاج العروس ضبط فرط بالفتح، قال الفرط بالفتح الاسم من الإفراط وهو مجاوزة الحد، معروف فرط الزيادة، بس هذا ما ليش هذا الزبيدي في تاج العروس كان أمره فرطا معروف الفرط زيادة ما فيه غيره. ما وجدت غيره حسن الله منضبط في القاموس مضبوطة بالشكل فقط. طيب الكلام في مبادرته إلى امتثال أمر ربه في ذبح ولده في جهة المحاولة إلى امتثال أمر ربه في ذبح ولده أمر ربه في ذبح ولده امتثال الأمر. ولهذا قال الله في يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فلما أسلم وتله الجبين وأذنه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلا كذلك نجزي المحسنين. في كلام المحاولة فيه تعبير المحاولة الحافظ القطيفي الشيخ محمد لمين الشنقيط رحمه الله قال وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إنه كان صديقا أي كثير الصدق يعرف منه أن الكذبات الثلاث المذكورة في الحديث عن إبراهيم كلها في الله تعالى وأنها في الحقيقة من الصدق لا من الكذب بمعناه الحقيقي. سيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح لهذا في سورة الأنبياء. زيادة من عند الله طيب كمل الله يرحمه كمل حسن كمل أحسن عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقلت محسن الله عليكم في كلام في الحافظ في ذبح والده وخطبه الشيخ المبادرة في امتثال أمر الله القرطبي ما تكلم في هذه الموضع أحسن الله. طيب قال مثل مبادرته إلى محاولة ذبح ولده. قال وتقدم في قوله تعالى يوسف أيها الصديق وصف إبراهيم بالصديق لفرط صدقه في امتثال ما يكلفه الله تعالى لا يصده عن ذلك ما قد يكون عذرا للمكلف مثل مبادرته إلى محاولة ذبح ولده حين أمره الله بذلك في وحي الرؤيا. فالصدق هنا بمعنى بلوغ نهاية الصفة في الموصوف بها كان مثل ما سواله إلى مبادرته امتثال أمر الله له بذبح ولده مبادرة. نعم أحسن الله إليكم. في النكت الدالة على نكت القرآن الدالة على البيان للقصاب قال قوله تعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا رد على المعتزلة والجهمية إذ لا ينكر إبراهيم على أبيه ما لا يسمع ولا يبصر إلا ومعبوده يبصر ويسمع ويغني عن كل شيء. يسمع ويبصر عاجز في نفسه فكيف ينفع غيره. قال نعم تسكن في دليل على أن الله تعالى كامل في أوصافه وهذه المعبودات كلها ناقصة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابديها شيئا. نعم. وأيضا قال أحسن الله عليكم، وقوله إخبارا عن إبراهيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، حجة في إجازة السلام على ذي الرحم من الكفار، فيكون ذلك جائزا بالقرآن، وعلى الأجنبيين ممنوعا بالسنة. قال وليس تأويل من تأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إبداء نكة لمن هذا؟ للقصاب. لا يعني مسألة السلام أول السلام هذا جاء فيها أول بحث، هذا بحث فقهي مسألة ثانية. نعم أحسن الله عليكم. أحسن عليكم. أبو حيان قال في قوله قال سلام عليك، قال قال الجمهور هذا بمعنى المسالمة لا بمعنى التحية. نعم. أي أمنة مني لك. نعم. وهؤلاء لا يرون ابتداء الكافر بالسلام. نعم. قال السلام عليك قال يا أبتي لقيق المجادلة، في المجادلة التعبير المجادلة أو بالمحاجة، كانوا مجادلة ولا المحاجة؟ مجادلة إبراهيم نبي إذا كان لفظ المجادلة أو المحاولة أحسن الله عليكم. البغوي رحمه الله في شرح السنة قال قيل إن المجادلة بالتي هي أحسن ما كان نحو قوله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نعم. جعلها مبينة قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فجادلهم بالتي هي أحسن. قال وقوله سبحانه وتعالى هل يسمعونكم إذ تدعون، فإن مثل هذه المجادلة يقيم الحجة ولا يورث الوحشة، وهو معنى الدعاء إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والله أعلم. نعم يضاف إن هذه المجادلة بالتي هي أحسن، يعني هذه المجادلة وهي من المجادلة بالتي أحسن. طيب هذه قال يا أبت كم سأستغفر لك ربي. نعم. أحسن الله عليكم. سأستغفر لك ربي أي سأسأله أن يغفر. قبل قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. قبل المجادلة عليك يا أبتي. نعم المجادلة يا أبتي أول موضع. أحسن عليكم. إذ قال لأبيه واسمه آزر يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، أي لما تعبد جمادا لا يسمع ولا يبصر لانتفاء صفتي السمع والبصر عنه، ولا يغني عنك شيئا أي لا يكفيك شيئا من جلب نفع أو دفع ضر لعجزه. فوصف هذه الأوثان والأصنام بصفات ثلاث كل واحدة منها قادحة في الإلهية. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي إني قد أعطيت من العلم ما لم تعطه، وهو علم الوحي والنبوة. فاتبعني أي فيما أدعوك إليه من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، أهدك صراطا سويا أي أرشدك طريقا مستقيما معتدلا موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب، وهو دين الله وشرعه الذي لا عوج فيه. يا أبت لا تعبد الشيطان أي لا تطعه في عبادة الأصنام والأوثان، لأن عبادتها في الحقيقة هي من وحي الشيطان وتزيينه. أحسن الله إليكم. قال ابن عطية

هذا رواه الطبري عن ابن عباس وعن مجاهد. ما ترى الحافظ الخاوي والقرطبي كذلك يقول لأرجمنك. لأرجمنك قيل معنى لأرجمنك لا أشتمنك، وممن ذهب إلى ذلك مقاتل ابن سليمان وابن جرير والزجاج والواحدي وابن كثير، وممن قال بهذا القول من السلف ابن عباس والسدي وابن جريج والضحاك. وقيل معنى لأرجمنك أي بالحجارة، وممن ذهب إلى هذا القول في الجملة يحيى بن سلام والقاسمي والسادي وابن عاشور، واستظهره الشنقيطي ونص يحيى بن سلام والسادي وابن عاشور على أن المراد القتل. قال ابن عطية: وقال الحسن ابن أبي الحسن معناه لأرجمنك بالحجارة، وقالت فرقة معناه لأقتلنك، وهذان القولان بمعنى واحد. هذا جوزي ولا لا؟ هذا حسن الله عليكم التفسير المحرر يجمعون فيه أقوال المفسرين. أحسن الله إليكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ابن حجر اختاروا أن من أسماء الله الحفي. الحفي الحفي نعم. وذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى، قال: وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا. نعم، ما يعني ما جاء مطلقا وإلا مقيدا. مثل الأسماء الأخرى المقيدة فيها خلاف من عدها من الأسماء ومن لم يعدها. نعم. أحسن عليكم. في قوله تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، في سورة التوبة، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله. وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم الله. ثم ذكر الحديث أن إبراهيم يلقى أباه يوم القيامة. نعم معروف. طيب، مناسبة الآية واذكر في الكتاب إبراهيم لما قبلها، قال أحسن الله إليكم: مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر قصة مريم وابنها عيسى واختلاف الأحزاب فيهما وعبادتهما من دون الله، وكان من قبيل من قامت بهم الحياة، ذكر الفريق الضال الذي عبد جمادا، والفريقان وإن اشتركا في الضلال، والفريق العابد الجماد أضل. ثم ذكر قصة إبراهيم مع أبيه عليه السلام تذكيرا للعربي. أحسن الله إليكم. كمل التفسير. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، قلتم أحسن الله إليكم أي أعتزلكم أنتم وأصنامكم، وذلك حين أيس من قومه وأبيه، وأدعو ربي أي أدعوه وحده دون ما سواه، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أعتزلكم وأصنامكم، أحسن الله إليكم أي أعتزلكم أنتم وأصنامكم، وذلك حين أيس من قومه وأبيه، وأدعو ربي أي أدعوه وحده دون ما سواه، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا أي خائبا، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله بأن هاجر من بلده التي هم فيها إلى أسألك بدعاء ربي شقية يسمى وأدعو ربي نعم دعاء العبادة. نعم، وهذا شامل دعاء العبادة ودعاء المسألة. أحسن الله إليكم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله بأن هاجر من بلده التي هم فيها إلى أرض الشام المباركة، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا له أحسن الله إليكم وهبنا له إسحاق ويعقوب عوضا عن أبيه وقومه الذين اعتزلهم، وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله بأن هاجر من بلده التي هم فيها إلى أرض الشام المباركة، وهبنا له إسحاق ويعقوب عوضا عن أبيه وقومه الذين اعتزلهم، وكلا جعلنا نبيا أي وكلا من إسحاق ويعقوب جعلنا نبيا، ووهبنا لهم أي لإبراهيم وإسحاق ويعقوب من رحمتنا، وهذا يشمل جميع ما وهبه الله لهم من الرحمة والخير الديني والدنيوي. وجعلنا لهم لسان صدق عليا أي ذكرا جميلا وثناء حسنا في الناس إلى آخر الدهر، لأن جميع أهل الملل والأديان يثنون عليهم لما لهم من الخصال المرضية، ويصلون على إبراهيم وعلى آله إلى قيام الساعة. أحسن الله إليكم. قال الزمخشري في هذه الآية: المراد بالدعاء العبادة، لأنه منها ومن وصائتها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، ويدل عليه قوله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، لأنه ذكر الدعاء أولا. قال: وأدعو ربي عسى ألا أكون من الشقي. قال: وأعتزلكم وما تدعون، ثم قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون. قال: يسأل دعاء العبادة، هو الشقي يسأل دعاء العبادة، دعاء المسألة. نعم. وغير الزمخشري، وحيان ينقل عن الزمخشري الحافظ عباد ربي، كان الحافظ القطب البغوي. أحسن الله عليكم. كذلك الرازي قال: وأعتزلكم وما تدعون، أي وما تعبدون. هذا ما نفس اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. السلام عليكم. أبو حيان قال: وأدعو ربي، معناه وأعبد ربي كما جاء في الحديث: الدعاء العبادة، لقوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. ويجوز أن يراد الدعاء الذي حكاه الله في سورة الشعراء: ربي هب لي حكما، إلى آخره. وعرض بشقاوتهم بدعاء آلهتهم في قوله: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، مع التواضع لله في كلمة عسى وما فيه من هضم النفس. كل منهما عبادة، دعاء عبادة، دعاء المسألة كلهم. نعم، من ثلاث زمان. ها، خارج هذا الله إليكم. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أي أجتنبكم وأتبرأ منكم من آلهتكم التي تعبدونها من دون الله. وأدعو ربي أي وأعبد ربي وحده لا شريك له، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وعسى هذه موجبة لا محالة، فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، العبادة وما يعبدون من دون الله، يعني اعتزلهم واعتزل معبوداتهم. نعم، نعم. وأصل الدعاء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، يكون هنا دعاء العبادة، الظاهر لا يفي دعاء العبادة. نعم، وادعو ربي، سيشمل دعاء هذا فيها عند قوله: وادعو ربي. نعم، قلتم أحسن الله إليكم. وأدعو ربي أي أدعوه وحده دون ما سواه، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا أي خائبا، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. على سوف بدعاء ربي شقيا، كيف شيء؟ عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، هذا يشمل دعاء العبادة. وما تدعون المعبود ما تعبدون، واعتزلكم وما تدعون، يعني وما تعبدون. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، يشفى هذا بدعاء ربي دعاء العبادة ودعاء المسألة. الشيخ السعدي ذكر هذا قال وأدعو ربي وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. نعم. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي عسى أن يسعدني الله بإجابة دعائي وقبول أعمالي. نعم. قال وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهم فاتبعوا أهواءهم فلم تنجع فيهم المواعظ فأصروا في طغيانهم يعمهون، أن يشتغل بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه ويعتزل الشر وأهله. ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه من أشق شيء على النفس لأمور كثيرة معروفة، ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر، وكان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، واعتزل إبراهيم قومه قال الله في حقه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا من إسحاق ويعقوب جعلنا نبيا، فحصل له هبة هؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس الذين خصهم الله بوحيه واختارهم لرسالته واصطفاهم من العالمين. نعم. الله عليكم. الشيخ السعدي قال في قوله يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وفي هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى. وفي هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى، فإنه لم يقل يا أبتي أنا عالم وأنت جاهل أو ليس عندك من العلم شيء، وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علما، وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك ولم يأتك. طيب أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. أحسن الله عليكم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله بأن هاجر من بلده التي هم فيها إلى أرض الشام المباركة، وهبنا له إسحاق ويعقوب عوضا عن أبيه وقومه الذين اعتزلهم، وكلا جعلنا نبيا، أي وكلا من إسحاق ويعقوب جعلنا نبيا، ووهبنا لهم أي لإبراهيم وإسحاق ويعقوب من رحمتنا، وهذا يشمل جميع ما وهبه الله لهم من الرحمة والخير الديني والدنيوي، وجعلنا لهم لسان صدق عليا أي ذكرا جميلا وثناء حسنا في الناس إلى آخر الدهر، لأن جميع أهل الملل والأديان يثنون عليهم لما لهم من الخصال المرضية ويصلون على إبراهيم وعلى آله إلى قيام الساعة. نعم. السمع وقيل بالشر إن قدر كل عسى رب إن قدر كل صحبه. نعم. وما وقع الشرط ما طلقهم. نعم نعم هو مقيد بالشر. نعم. سم صلى الله عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قلت أحسن الله إليكم. ثم أمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يذكر كليمه موسى عليه الصلاة والسلام، فقال واذكر في الكتاب موسى، أي واذكر أيها النبي في كتابنا الذي أنزلناه إليك موسى بن عمران على وجه التبجيل له والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة، إنه كان مخلصا أي اختاره الله واستخلصه واصطفاه من بين الخلق لكلامه ورسالته. نعم. وقرئ بكسر اللام مخلصا، أي كان مخلصا لله تعالى في عبادته وأعماله وأقواله ونياته وجميع أحواله. والمعنيان متلازمان، فإن الله أخلصه لإخلاصه، وإخلاصه موجب لاستخلاصه، وإخلاصه موجب لاستخلاصه، يعني استخلاص ثمرة. نعم ظاهر. وأجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه. إنه كان مخلصا. نعم، قوله تعالى إنه كان مخلصا، أي اختاره الله واستخلصه واصطفاه من بين الخلق لكلامه ورسالته. وقرئ بكسر يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. نعم صلى الله عليكم. وقرئ بكسر اللام مخلصا، أي كان مخلصا لله تعالى في عبادته وأعماله وأقواله ونياته وجميع أحواله. والمعنيان متلازما، فإن الله أخلصه لإخلاصه وإخلاصه موجب لاستخلاصه. إن الله أخلصه لإخلاصه. لإخلاصه. فإن الله أخلصه لإخلاصه وإخلاصه موجب لاستخلاصه. وأجل حالة يوصف بها العبد وإخلاصه موجب لاستخلاصه. وعلها الاستخلاص كانها فإن الله أخلصه لاستخلاصه كما في الأمر الأولى. فإن الله أخلصه لإخلاصه. فإخلاصه موجب. موجب. نعم. يعني سبب. السبب. سبب. فإخلاصه سبب. إخلاص. يعني بكسر الجيم. نعم. سبب. إيه مرة سبب. إيه نعم. نعم. فإخلاصه أو إخلاصه موجب لاستخلاصه. وأجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه. وكان رسولا نبيا، أي جمع. نعم. وإيش وأجل؟ وأجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه، يعني مخلص مخلص. ويصلح موجب يعني تكون ثمرة، ويصلح تكون موجب يعني سبب. لعل أليس الثمرة هنا بهذا تكون أولى حتى نا يعني إخلاص أيضا ملة من الله وفضل توفيق من الله، يعني الله تعالى هو الذي وفق الإخلاص وجعل إخلاصه سبب الاستخلاص. فإن الله أخلصه لإخلاصه. نعم، إن الله أخلصه لإخلاصه، صار الإخلاص ثمرة الإخلاص أو بسبب الإخلاص. أن تحتمل الأمرين أو كل من الأمرين من فضل الله تعالى، فإخلاصه بتوفيق الله تعالى له. ثم تفضل هو سؤال تفضل عليه فوفق الإخلاص، ثم تفضل عليه فأخلصه. فكلهم كل أمر من الله. أحسن الله إليكم. كل من الأمرين فضل من الله تعالى وإحسان. نعم. وكان رسولا نبيا، أي جمع الله له بين الرسالة والنبوة. وناديناه من جانب الطور، أي وادي الطور الأيمن، صفة للجانب لا للوادي على الصحيح، لقوله تعالى في سورة طه وواعدناكم جانب الطور الأيمن. والأيمن قيل من اليمن وهو البركة، وقيل ضد الأيسر، فهو أيمن باعتبار أنه واقع على يمين المستقبل القبلة على طريقة العرب من جعل القبلة هي الجهة الأصلية لضبط الواقع. وأما جعله بمعنى الأيمن لموسى فلا يستقيم مع قوله تعالى ووعدناكم جانب الطور الأيمن، فإنه لم يجري ذكر لموسى هناك. وقربناه نجيا، أي كلام في الجانب إيش كانوا وكان رسول النبي أي جمع الله له بين الرسالة والنبوة وناديناه من جانب الطور أي وادي الطور الأيمن صفة للجانب لا للوادي على الصحيح بقوله تعالى في سورة طه وواعدناكم جانب الطور الأيمن صفة الجانب هنا صفة الجانب في الآية سورة طه جانب الأيمن والأيمن قيل من اليمن وهو البركة وقيل ضد الأيسر فهو أيمن باعتبار أنه واقع على يمين المستقبل القبلة على طريقة العرب من جعل القبلة هي الجهة الأصلية لضبط الواقع هذا يحتاج مثلا بس تعالي الأول لأنه جانب الطول الأيمن أما كلام في القبلة هذا استطراد اي نعم ها؟ اي نعم ينظر به يعني ينظر به ولا لا يذكر نعم ينظر فيه شرق قوسين من جانب في كلام ال ذكره ابن عاشور ها ذكره ابن عاشور ابن جثة قبلة نعم والأول جانب جانب في جانب الطبش في الجانب أحسن الله عليكم ذكر ابن عطية أن قوله الأيمن صفة للجانب لأن الجبل لا يمين لا يمين ولا شمال ثم قال ويحتمل أن يكون قوله الأيمن مأخوذا من اليمن كأنه قال الأبرك والأسعد فيصح على هذا أن يكون صفة للجانب وللجبل بجملته هذا ابن عطية نعم طيب قرطبي الله عليكم قرطبي قال نعم وناديناه أي كلمناه ليلة الجمعة من جانب الطور الأيمن أي يمين موسى وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسى حين أقبل من مدين إلى مصر قاله الطبري وغيره فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال يعني الثابتة لها جهة العلو والسفل السماوات والأرض وغيرها ما لها الجهات الستة تكون الحيوان متحرك أمام وخلف وعن يمين وشمال طيب ويحتمل جانب الأيمن من اليمن كلام ابن عطية فيه ما أشار إليه قلت ولا لم يشير طيب هذا قول يعني احنا اختارنا قول ايش بعده؟ قولوا في جعل القبلة ايش؟ وكان فكرة القبلة في التفسير احسن عليكم قال هنا نعم وناديناه من جانب الطور اي وادي الطور الايمن صفة للجانب لا للوادي على الصحيح لقوله تعالى لا ثم قال ذكر سورة طه الان لقوله تعالى في سورة طه ووعدناكم جانب الطور الايمن والايمن قيل من اليمن وهو البركة نعم. وقيل ضد الأيسر فهو نعم. الآن ذكر الاستطراد هذا طيب كلام في القبلة نعم فهو نعم فهو أيمن باعتبار أنه واقع على يمين المستقبل القبلة على طريقة العرب من جعل نعم. فهو أيمن هذا استفتاح قوس نعم نعم فهو أيمن باعتبار أنه واقع على يمين المستقبل القبلة على طريقة العربي من جعل القبلة هي الجهة الأصلية لضبط الواقع وأما جعله بمعنى الأيمن لموسى فلا يستقيم مع قوله تعالى ووعدناكم جانب الطور الأيمن فإنه لم يجري ذكر لموسى هناك لأن ووعدناكم جانبه قال إن المقصود بالأيمن هنا الغربي إيه أوكي الغربي كما في الغرب القبل على مسلم. لا بس يكتفى به بالعلمان بأنه يصف الجانب وقيل من اليمن. القول الثاني للبعطية من اليمن له البركة. ذكره كذلك ابن عاشور قال وإن حمل على أنه تفضيل من اليمن وهو البركة فهو كوصفه بالمقدس في سورة النازعات إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. طيب غيره ذكر من اليمن البركة ابن عاشور. طيب وقيل من البركة بس تجعل من قوسين قل على جعل القبلة على عدس العرب كلها يحذف هذا وقيل من يمنه البركة وقيل ضد الأيسر. هل الزركشي في البرهان في علوم القرآن نقل عن السهيلي قال وقال السهيلي في كتاب الإعلام في قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام وناديناه من جانب الطور الأيمن وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر والمكان المشار إليه واحد. قال ووجه الفرق بين الخطابين أن الأيمن إما مشتق من اليمن وهو البركة أو مشارك له في المادة فلما حكاه عن موسى في سياق الإثبات أتى بلفظه ولما خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم في سياق النفي عدل إلى لفظ الغربي لئلا يخاطبه فيسلب عنه فيه لفظا مشتقا من اليمن أو مشاركا في المادة رفقا بهم في الخطاب وإكراما لهما. طيب كمل بس اكتب قولين إما ناصينا صفة الجالب صفة الجالب أو من اليمن له البركة. نعم في القول الثاني إذن والأيمن قيل من اليمن وهو البركة وقيل ضد الأيسر ثم فتحنا قوسه فهو أيمن باعتبار أنه ضد الأيسر ملما نعم إذن من هنا صلى الله عليك. نعم صلى الله عليكم. قال تعالى وقربناه نجيا أي أدنيناه للمناجاة حين كلمناه والفرق بين النداء والنجاء أحسن الله إليك أن النداء هو الصوت الرفيع والنجاء ما دون ذلك وفي هذه إثبات الكلام لله تعالى. نعم نوع الكلام النجاء والنداء هذا الكلام صفة الكلام نبع الله تعالى القول والنداء والنجاء كلها يثبت الكلام الرد على من أنكره كلام الله وأنه بحرف أو بصوت فالنجاء يكون نداء يكون من الصوت ومن في الحديث أن الله تعالى ينادي آدم صوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نعم فات الصوت من كلام الله عز وجل خلافا الشاعرة وغيرهم يقول إن كان الصوت. نعم السلام عليكم. الطبري قال وذكر أن الله تبارك وتعالى أدناه حتى سمع صريف القلم ثم روى عن ابن عباس وقربناه نجيا قال أدني حتى سمع صريف القلم. الله نعم الله نعم كمل صلى الله عليكم. وفي هذه إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النداء والنجاء كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لمن أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. شعر كربيا ينفر الصوت. نعم ووهبنا له. نعم ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ليشد أزره في أداء الرسالة إجابة لدعائه حين قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أي ليشد أزره في أداء الرسالة إجابة لدعائه حين قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. اشدد به أزرنا. فجعلناه له عضدا وناصرا ومعينا. وهذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه ونصحه لأخيه هارون، أنه سأل ربه أن يشركه في أمره وأن يجعله رسولا مثله. أن يشركه وأشركه في أمره، هي ليس له وجه في الشرك، يشرك لا هو أشركه في أمره. نعم صلى الله عليك. دعاء. نعم. ويشركه في أمره ويجعله رسولا مثله. نعم. ثم قال تعالى: وفق الله جميعا. كل مغرب إن شاء الله، مغرب درس المغرب الأربعاء، لأن كما حصل الإعلان مغرب يوم في درس صحيح مسلم كتاب الحج إن شاء الله. لا ما الباقي كثير، ما نسمه الباقي، باقي كثير، باقي جزء الصيد وباقي في تراجم كثيرة ما يحتاج إلى كله إن شاء الله في المستقبل. الله أسأل الله الخير وحكم طيبة، وفق الله جميع الطاعات، ثبت الله جميع الدنيا، وصلى الله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.